الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، هذا الباب مناسبته ظاهرة، وهي أنه المصنف رحمه الله تعالى قدم لك سابقا الكلام على مقدمات الصلاة، مثل أهمية الصلاة، حكم الصلاة، حكم تارك الصلاة إلى آخر ذلك. ثم إنه بعد ذلك تكلم على أحكام الأذان، وتكلم أيضا بعد الكلام على أحكام الأذان تكلم على شروط الصلاة، فعد صاحب الزاد 6 شروط وزاد في الروض 3 شروط أخرى، صار مجموع 9 شروط مناسبة أن تتقدم الصلاة، لأن الشرط يتقدم المشروط. شروط مناسب تقدمها على صفة الصلاة لأن الشرط يتقدم المشروط. إيش أقصد بهذا؟ أقصد بهذا أنه مثلا من الشروط رفع الحدث مثلا، فرفع الحدث هذا سابق للصلاة، يعني أنت قبل أن تشرع في الصلاة فإنك تكون قد توضأت، لابد من الوضوء، وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. هنا سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مبحثا متعلقا بمبحث صفة الصلاة، وإن كان ليس من الصفة تماما، ألا وهو مبحث آداب المشي إلى الصلاة. وهذا المبحث ترجم له الشيخ الحجاوي في الإقناع بقول باب آداب المشي إلى الصلاة، أو فصل في آداب المشي إلى الصلاة، ثم ذكر باب صفة الصلاة. أما الشيخ هنا فمباشرة دخل إلى باب صفة الصلاة وأدخل آداب المشي في هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: يسن الخروج إليها بسكينة ووقار. بسكينة يعني أن يكون بسكينة، يسن الخروج إليه بسكينة ووقار. السكينة تكون في المشي والحركة، تكون في المشي وفي الحركة، والوقار يكون في الهيئة، يعني أنه يغض بصره، لا يرفع صوته، يعني ما يناسب واحد مثلا يمشي إلى المسجد إلى الصلاة فيقف في طريق المسجد يتفرج على أناس مثلا يلعبون كرة أو شيء من هذا القبيل، هذا كله لا يناسب، بل الذي يناسب أن يكون عليه السكينة والوقار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فامشوا وعليكم السكينة. لكن ينص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه يستثنى في بعض الأحوال الإسراع يسيرا، يستثنى في بعض الأحوال الإسراع يسيرا لا كثيرا، مثل لو أنه خشي فوات تكبيرة الإحرام، أو خشي فوات الركعة، أو خشي فوات الجماعة، فإنه لا بأس أن يسرع يسيرا حتى يدرك ما قد يفوته، قال رحمه الله تعالى: ويقارب خطاه. ويقارب خطاه يعني وهو في طريق المسجد، يقارب خطاه، يقارب الخطوات بعضها من بعض. لماذا يقارب خطاه؟ يقارب خطاه ليكون أكثر لأجره، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض الصحابة، قال: وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد. في إشكال دقيقة. قلنا قال رحمه الله تعالى: وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى. إذا دخل يعني إذا أراد الدخول المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، وهذا معروف على القاعدة، هذا على القاعدة أن ما كان من باب التكريم فإنه يقدم فيه اليمين واليسار بعكس ذلك، أو ما كان بعكس ذلك فإنه يقدم فيه اليسار. قال: ويقول ما ورد، فيقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج رابط قناة التليجرام ينزله الإخوة، وعند الخروج وقال ويقول عند خروجي أيضا كذلك، يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. قال: إلا أنه يبدل الرحمة بالفضل. السؤال: لماذا عند دخول المسجد يقال افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج افتح لي أبواب فضلك، أو كما في الرواية الأخرى الله من يسألك من فضلك؟ يقول العلماء رحمه الله تعالى: إن المسجد محل تنزل الرحمة، محل تنزل الرحمات، ولأجل هذا ناسب أن يسأل العبد ربه أن يفتح له أبواب رحمته، لأنه مقبل على مكان وحال يستنزل بها رحمة الله تعالى. وإذا خرج من المسجد فإن خارج المسجد هذا محل طلب الرزق، فناسب أن يسأل الله تعالى من فضله، لأن الرزق إنما هو فضل من الله وإحسان. وأنت تعرف أنه في سورة الجمعة يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال: ولا يشبك أصابعه، لا يشبك أصابعه، لا يشبك أصابعه بعضها في بعض، لا يشبك أصابعه. الشيخ يقول: ولا يشبك أصابعه، وقال هنا كأنها تشعر بأنه يعني وذكره بعد دخول المسجد، فقال: ولا يشبك أصابعه، كأنها تشعر بأن هذا خاص بإذا دخل المسجد. والحقيقة أن عدم تشبيك الأصابع يكون منذ الخروج إلى الصلاة، إذا توضأ وعمد إلى الصلاة فإنه لا يشبك أصابعه. وقوله ولا يشبك أصابعه يعني يكره ذلك. الشيخ لم يبين لك الحكم، وإنما قال لا يشبك أصابعه هكذا، فأبهم نوعا ما الحكم، والحكم هو أنه مكروه. إذن تكتب عند قوله ولا يشبك أصابعه، اكتب عندها مكروه، واكتب بجوارها منذ خروجه من بيته. قال: ولا يخوض في حديث الدنيا، يعني يكره له ذلك، يكره له الخوض في حديث الدنيا. لماذا؟ لأنه مقبل على عمل من عمل الآخرة، وهو الصلاة ومناجات رب العزة سبحانه وبحمده، فلا يناسب أن يشغل قلبه حالئذ بشيء من أمر الدنيا. ومن ذلك أو مما يشبه الحديث في أمر الدنيا، انشغال بعضنا اليوم بعد دخوله المسجد انشغاله بالجوال، تجد أنه داخل المسجد للصلاة ومع هذا هو مشغول بالجوال، ينظر بالواتس، ينظر بالفيسبوك، ينظر كذا كذا كذا. إذا كنت مشغولا بشيء من أمر الدنيا هكذا بجوالك، مجرد قيمة الصلاة أقفلت الجوال وضعته في جيبك، أنت ستستمر في أثناء الصلاة، بالك لا يزال يعمل في تتمات ما كنت فيه قبل الصلاة. إذا كنت رسلت لواحد بالواتس فأنت في أثناء الصلاة تتخيل الرسالة وصلت إليه ورد وكذا وماذا حصل إلى آخر ذلك. فالذي ينبغي أن الإنسان يحاول أن يتخلص من كل علائق الدنيا منذ أن يدخل المسجد، سواء يترك الجوال في البيت أو أنه لا يشتغل به إلا في طاعة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ويجلس مستقبل القبلة، ويجلس مستقبل القبلة، يعني يستحب له ذلك، يستحب له أن يجلس مستقبل القبلة. لماذا يجلس مستقبل القبلة؟ لأن القبلة أشرف الجهات، لأن القبلة أشرف الجهات، وهو في العبادة. الإنسان لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وهذا الأصل عندنا دائما في العبادات، الأصل أنه يستحب فيها استقبال القبلة، كما سيأتيكم الإشارة لمثل هذا في المناسك إن شاء الله. فمثلا إنسان يريد يقرأ القرآن، يريد يذكر الله، يريد يدعو، نقول الأفضل لك أن تكون مستقبلا القبلة. ولم يذكر الشيخ، لم يشر هنا إلى تحية المسجد، وسوف يذكر لك تحية المسجد وما يتعلق بها من أحكام في باب اللاحق، في باب الجمعة، ولكن جيد أن تشير إليها هنا، جيد أن تشير إليها هنا، أنه يستحب له لا يجلس حتى يصلي تحية المسجد. قال رحمه الله تعالى: ويسن للإمام في المأموم القيام عند قول المقيم قد، من إقامتها أي من قد قامت الصلاة. الآن خلاص هو يعني تخيل أنك دخلت المسجد، جلست في المسجد وكذا، فأنت بانتظار الصلاة، انتظار الصلاة. طيب أقيمت الصلاة، متى تقوم؟ يقول الشيخ، يقول إنك تقوم عند قول المقيم قد، من قد قامت الصلاة. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه ابن أبي أوفى. إذن الدليل الأول على قول الحنابلة إنه يستحب القيام عند قد من قد قامت الصلاة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه البزار. الدليل الثاني على هذه المسألة هو، أو على هذا القول عند الحنابلة، هو أن ذلك فعل ابن عمر، أن ذلك فعل ابن عمر وبعض الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. الدليل الثالث أنه دعاء إلى الصلاة، أنه دعاء إلى الصلاة، فاستحبت المبادرة إليها عنده، أنه دعاء إلى الصلاة فاستحبت المبادرة إليها عنده. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن قول المقيم قد قامت الصلاة هذا دعاء للناس أن يقوموا إلى الصلاة. هو ليس مجرد أخبار، ليس فقط يقول لهم قد قامت الصلاة خبر، ويقول قد قامت بمعنى فقوموا، قوموا إلى الصلاة، فناسب أن يقام عند ذلك. وهذه المسألة يختلف فيها العلماء، يعني في الوقت الذي يستحب القيام عنده للصلاة. بعضهم يقول مثل الحنابلة عند قول المقيم قد، بعضهم يقول لا، عند قول حي على الصلاة، بعضهم يقول بعد الإقامة، بعضهم يقول لا تحديد في ذلك. فالمذاهب الأربعة مختلفة، كل مذهب فيها على قول. قال رحمه الله تعالى: وهذا إن رأى المأموم الإمام، اكتب فوقها رقم واحد عند قوله وهذا إن رأى المأموم الإمام، اكتب عندها رقم واحد أو فوقها اكتب رقم واحد. قال: وإلا قام عند رؤيته. وإلا، ما معنى وإلا هنا؟ ما معنى وإلا هنا؟ معنى وإلا هنا يعني وإن لم يرى المأموم الإمام، معنى وإلا يعني وإن لم يرى المأموم الإمام قام عند رؤيته. وهذا رقم اثنين. فإذا سألك إنسان قال لك الحنابلة كيف يقولون، يعني ما قولهم في متى يقوم الإنسان للصلاة، تقول الجواب هم يفصلون كالآتي، فيقولون إذا كان المأموم قد رأى الإمام، يعني الإمام في المسجد يراه المأموم، فإنه لا يقوم إلا عند قد من إقامة الصلاة. أما إذا لم يكن في المسجد حيث لم يره، فإنه لا يقوم حتى يراه. فلو كان الإمام مثلا لا يخرج على الناس حتى ينتهي المقيم من الإقامة، فمتى يستحب القيام؟ نقول يستحب القيام إذا رؤي الإمام، إذا رؤي الإمام بعد الإقامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال رحمه الله تعالى: ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. لا يحرم يعني لا يكبر للإحرام، حتى تفرغ الإقامة، حتى تنتهي الإقامة، خلافا لبعض الفقهاء الذين يقولون إنه يكبر قبل انتهاء المقيم من الإقامة. قال رحمه الله تعالى: ويسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب. سن تسوية الصف بالمناكب والأكعب. فادنا فائدتين: فائدة الأولى أن حكم تسوية الصفوف أنها سنة، أنها سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم، والفائدة الثانية أن التسوية بالصف تكون بالمناكب والأكعب. المنكب هو هذا، هو هذا مجمع، مجمع مفصلي الكتف والعضد هو المنكب. والكعب، الكعب معروف الذي هو مفصل في القدم، المفصل الرابط بين القدم والساق، هذا يسمى كعبا. فالتسوية تكون بالمناكب والأكعب حتى يكون الناس بإزاء، يكون بعضهم بإزاء بعضه. ولا تكون التسوية بمقدم القدم يعني بأطراف الأصابع، لا تكون التسوية بذلك. لماذا؟ لأنهم لو استووا في مقدم الأصابع فإنهم سوف يختلفون يقينا في مكان أجسادهم من الصف، لأن بعض الناس قدمه طويلة وبعضهم قدمه قصيرة. قال فليلتفت عن يمينه، من هو الذي يلتفت عن يمينه؟ الإمام يلتفت عن يمينه فيقول استو رحمكم الله، وعن يساره كذلك. إما أن يقول هذا اللفظ، وإما أن يقول غيره من الألفاظ الواردة أو المذكورة في كتب الفقهاء. استووا رحمكم الله، اعتدلوا وسووا صفوفكم، اعتدلوا رحمكم الله، إلى آخر ذلك. قال ويكمل الأول فالأول، يكمل الأول فالأول يعني من الصفوف، كمل الصف الأول فالأول. وما حكم إكمال الصف الأول فالأول؟ هل ذكره المصنف؟ هو لم يصرح بالحكم، ذكره لكن لم يصرح بالحكم. حكم أنه مستحب، فقوله ويكمل الأول فالأول اكتب فوقها مستحب. طيب ما حكم مخالفة ذلك؟ لو أن إنسان مثلا جاء الصف الأول لم يكتمل، فجاء معه اثنان ثلاثة وصفوا في الصف الثاني، ما الحكم؟ نقول فعلوا مكروها، فعلوا مكروها، تركوا سنة وفعلوا مكروها. ولا يلزم أنه كل ترك للسنة يكون في وقوع المكروه، لا هذا غير مضطرد، لكن يذكرون أن ترك السنة المؤكدة هو الذي يوقع في المكروه. قال رحمه الله تعالى ويتراصون، يتراصون يعني في الصف، فلا يجعلوا بينهم فرجا، لا يجعلوا فرجا بينهم إلا في أحوال مستثناة مثل هذه الحال التي نحن فيها. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء، وأن يدفع عنا وعن المسلمين. مثل هذه الحال كما تعلمون أهل العلم قد أفتوا أنه لا بأس بالتباعد اتقاء لانتشار الوباء في الناس، وهذا سيأتيك في محل لاحق في باب صلاة الجماعة موضع آخر هو أنسب للكلام على تلك المسألة من هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى ويمينه الصف الأول للرجال أفضل. يمينه أي يمين الإمام، يمينه أفضل يعني أفضل من يساره. الصف الأول أفضل، الصف الأول فالأول يعني الصف الأول أفضل مما وراءه، والثاني أفضل مما وراءه، وهكذا. قال للرجال أفضل، مفهومه، مفهومه أنه للنساء ليس كذلك، وسيأتينا توضيحه بعد قليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، في الحديث الآخر لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهم عليه لاستهم. قال وله ثوابه وثواب من وراءهم اتصلت الصفوف. له من هو الذي له ثوابه وثواب من وراءهم؟ من؟ الذي له ثوابه وثواب من وراءه، الإجابة تكون بالكتابة يا كرام، تكون بالكتابة فقط. الذي له ثوابه وثواب من وراءه هو الإمام والذي في الصف الأول. فالذي الإمام له ثواب من ثوابه ثم من وراءه وثواب من وراءه لأنهم يقتدون به، والذي في الصف المقدم له ثوابه وثواب من وراءه لأن الذين وراءه يقتدون به أيضا، كما ذكر ذلك ابن هبيرة. قال ما اتصلت الصفوف، ما اتصلت الصفوف هذا قيد للمأموم، قيد للمأموم. الإمام له ثوابه وثواب من وراءه، أما المأموم فله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. قال وكلما قرب منه فهو أفضل. كلما قرب المأموم يعني من الإمام فهو أفضل. والفقهاء يبحثون مسألة أيهما أفضل إذا تعارض عندنا هنا كلما قرب منه فهو أفضل، قبل قليل عندنا يمينه أفضل من يساره، لو تعارض عندنا هذا وهذا أيهما يقدم؟ يعني أنت أتيت إلى المسجد فإذا فيه 10 عن يمين الإمام و3 عن يساره، أو 10 عن يمين الصف و3 عن يساره، ففي أيهما تصف؟ يقدم اليمين أو اليسار لأنه أقرب؟ هذا فيه تردد وبحث، وحتى في المذهب عندنا لا يلزمون، يعني لم أقف على من جزم في هذه المسألة بشيء. الشيخ موسى الحجاوي يقول صاحب الزاد يقول في الإقناع ظاهر كلامهم أن اليمين أفضل حتى ولو كان اليسار أقرب. كأنه مر بي في كلام ابن مفلح صاحب الفروع بحثا بعكس ذلك، أو بحثا بعكس ذلك. قال رحمه الله تعالى والصف الأخير للنساء أفضل. الصف الأخير للنساء أفضل، يعني أفضل من الصفوف المتقدمة، أفضل من الصفوف الأول كما في الحديث وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن يقول الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض يقول إن هذا كون الصف الأخير للنساء أفضل، هذا إذا كنا يصلين مع الرجال، هذا إذا كنا يصلين مع الرجال. أما إذا كنا يصلين في مكان مستقل عن الرجال كما في بعض المصليات الآن، كما في المسجد النبوي وبعض المساجد عندنا هنا في السعودية، فلا يكون الصف الأخير لهن أفضل، لأن المتقدمات لا يتصلن أصلا بالرجال، أي لا يكون قريبات من الرجال قربا مؤثرا. قال رحمه الله تعالى ويقول قائما في فرض مع القدرة. إذن يقول قائما في فرض مع القدرة، الله أكبر. أصلا الآن صف سوى الصف بقي التكبير. يقول قائما في فرض، هذا هو القيد الأول، مع القدرة هذا هو القيد الثاني. فإذا كان في غير الفرض فلا يجب عليه أن يقول، وإذا كان غير قادر فلا واجب مع العجز أيضا. قال الله أكبر، فلا تنعقد إلا بها نطقا، لا تنعقد الصلاة إلا بها نطقا، لا بد من النطق بها، لا بد من إخراجه بصوت يعني. قال حديثي تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، افتتاح الصلاة بالله أكبر. قال رحمه الله تعالى فلا تصح إن نكسه، لا تصح إن نكسه، يعني لا تصح إن قال أكبر الله، وإنما لابد أن يأتي به على وجهه الله أكبر، لأنه لا يكون تكبيرا إذا نكسه، أي إذا قلبه، أو قال الله الأكبر، فأيضا هذا لا يصح على الرواية المعتمدة في المذهب، الله أكبر لا يصح. أو الجليل ونحوه أو نحوه، فهذا أيضا كل هذا لا يصح. لماذا قالوا الله الأكبر لا يصح؟ قالوا لأن المراد عند الإطلاق بالتكبير الله أكبر، كما أن المراد بالاستغفار أستغفر الله. وأيضا قالوا أنه السنة إنما جاءت بالله أكبر، الله أكبر، على كثرة ما ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم أصحابه وما إلى ذلك، فإنه لم يرد في ذلك قول الله الأكبر، لا من قوله ولا من فعله صلى الله عليه وسلم. قال أو مد همزة الله، يعني لا يصح أيضا إذا قال الله أكبر، فهذا لا يصح لأنه يكون استفهاما. قال أو أكبر، يعني مد همزة أكبر، أكبر، فهذا لا يصح أيضا. أو قال أكبار، لا يصح لأنه جمع كبر وهو الطبع، وتقدم لك هذا أو نحو هذا في باب الأذان. قال رحمه الله تعالى: وإن مطته كره مع بقاء المعنى. إن مطته يعني إن مدد التكبير، إن مدد التكبير ما الحكم؟ قال: كره مع بقاء المعنى. وقوله مع بقاء المعنى مفهومه أنه إذا لم يبقى المعنى، إذا تغير المعنى، فما الحكم؟ ما حكم التمطيط؟ ما الحكم؟ الحكم هو التحريم. الحكم هو التحريم. أحسنت يا أمي. الحكم هو التحريم، فتكتب عند قوله كره مع بقاء المعنى، اكتب ألف، بعد أن اكتب بجوارها وإلا حرم، واكتب عندها باء. فإذا سئلت ما حكم تمطيط التكبير، فتقول المسألة فيها تفصيل. إن كان هذا التمطيط مع بقاء المعنى فإنه مكروه، وإن كان يتغير المعنى به فإنه محرم. فإنه محرم، يتغير المعنى به مثل الله، لا يتغير المعنى به مثل الله أكبر مثلا. قال رحمه الله تعالى: فإن أتى بالتحريمة. الآن عرفت قبل قليل أنه لابد أن يأتي بالتحريمة قائما في الفرض، لابد أن يأتي بالتحريمة قائما في الفرض. أوكي خلاص. فما الحكم لو أنه أخل بهذا، لو أنه لم يأتي بها قائما؟ ما الحكم لو أنه لم يأتي بها قائما؟ قال رحمه الله تعالى: فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل، ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى أو ثلاث صور: إن أتى بالتحريمة قاعدا، يعني إن كبر للإحرام قاعدا الله أكبر ثم قام، أو ابتدأها، يعني ابتدأ التحريم، أو ابتدأها، يعني أو ابتدأ التحريم غير قائم، ابتدأ التحريم قاعدا الله أكبر ثم قام، أو أتمها غير قائم، يعني أنه بدأ بالتكبيرة في الإحرام وهو قائم ثم قعد فأكمل التكبير وهو قاعد، ما الحكم؟ قال: صحت نفلا إن اتسع الوقت. إذن في ثلاث الصور هذه تصح تلك الصلاة نفلا إن اتسع الوقت. وقول الشيخ: إن اتسع الوقت مفهومه أنه إذا لم يتسع الوقت فما الحكم؟ مفهومه أنه إذا لم يتسع الوقت فما الحكم؟ الحكم أنها تبطل، تبطل الصلاة ويبدأ الصلاة من جديد. وأعطيك أنا صورة في المسألة حتى تتضح لك. صفحة 196 في أعلاها. أنا أعرف يا كرام أن الصوت يقطع، لكن هذا ليس من عندي، هذا من المنصة، والزوم مستمر، ما يقطع، البث مستمر هناك ومستمر هناك. قال رحمه الله تعالى، عفوا، صورة المسألة، ما صورة المسألة؟ رجل مثلا أراد يصلي الظهر، قد بقي على على خروج وقت صلاة الظهر مثلا نصف ساعة، بقي على خروج وقت الظهر نصف ساعة، فكبر وهو قاعد ثم قام، فما الحكم؟ نقول: هذه تصح نفلا، يعني تصح هذه الصلاة نفلا، تصح نفلا لأن الوقت متسع، فنقول هذه تكملها نفلا ثم تستأنف صلاة الفريضة بعدها. أما إذا كان لا والله لم يبقى من الوقت إلا خمس دقائق مثلا فقط، فما الحكم؟ الحكم نقول تبطل هذه الصلاة التي كبر لها وهو قاعد، ويكبر عن قيام. يقول أين رابط تليجرام؟ ادخل التليجرام، اكتب اسم مدرس يونس السلامة، يخرج لك. أو خذ الرابط من الأخوة. قال رحمه الله تعالى: ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا. يكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا. إذن هذا هو المستحب، وهذا اتفاق أهل العلم أنه يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى. اجعل هذه بين قوسين، قوله فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، اجعلها بين قوسين. إذا كان عاجز عن رفع إحداهما لكون أخرى مثلا مقطوعة مثلا أو مشلولة أو غير ذلك، فنقول يرفع الثانية. عاجز عن رفع اليسرى نقول يرفع اليمنى. قال: مع ابتداء التكبير وينهيه معه. إذا ما وقت رفع اليدين؟ وقته، هذه مسألة مهمة، مع التكبير. لماذا؟ لأن الرفع أصلا لأجل التكبير، الرفع لأجل التكبير، فناسب أن يوافقه في الوقت، فناسب أن يوافقه في الوقت، فيقول الله أكبر، الله أكبر، يكون الرفع رفع اليدين مع الصوت مع التكبير. قال وينهيه معه. وقد جاءت في ذلك بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال رحمه الله تعالى: مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع يعني غير مفرجة الأصابع، مضمومة. ممدودة الأصابع يعني غير مقبوضة، مستقبلا ببطونها القبلة، يعني فلا تكون هكذا ولا هكذا، إنما يكون مستقبلا ببطونها القبلة. قال حذوة أي مقابلة منكبيه. إذن أين يكون موضع الرفع؟ هل هو حذاء الأذنين أم حذاء المنكبين؟ يقول المصنف: حذوة منكبيه، اكتب عندها برؤوسهما، برؤوسهما يعني برؤوس الأصابع، برؤوس الأصابع تكون حذو المنكبين. وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. ومن أهل العلم كالحنفية من يقول إن الرفع يكون بحذاء الأذنين، على تفصيل عندهم في ذلك. طيب، ما الدليل على أنه يكون الرفع حذاء المنكبين؟ قال: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. محل الشاهد من قوله حذو منكبيه، حذو منكبيه. ولعله يمر بكم في مقرر حديث الأحكام لاحقا بعض الصور الأخرى للتكبير وذكر الأحاديث الواردة فيها. قال: فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه. إذا لم يقدر أن يرفع رفع المسنون يقول يرفع حسب إمكانه، لو قدر يرفع خفيفا يرفع خفيفا الذي يستطيع. قال: ويسقط بفراغ التكبير كله، يعني يسقط الرفع بفراغ التكبير كاملا، فإذا انتهى من التكبير فقد انتهى وقت الرفع على المذهب. قال: وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل. كشف يديه يعني أنه لا يجعل شيئا على يديه، لا يجعل ثوبا مثلا على يديه حال التكبير وحال الدعاء أيضا، لا يجعل عليهما شيء، هذا أفضل. لماذا هو أفضل؟ يقول العلماء: لأنه أدل على المقصود وأظهر في الخشوع، لأنه أدل على المقصود وأظهر في الخشوع. قال رحمه الله: ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. رفعهما يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا التماس للمصنف. ما الحكمة من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ يقول: إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، ذكر هذا بن شهاب. وهذه الكلمة على أنها كلمة قصيرة كما ترى، إلا أنها تحمل في طياتها معانا عظيمة. يقول رفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. أليس العبد يناجي الله ما دام في مصلاه؟ فكأنه حالئذ يرفع الحجاب بينه وبين ربه ليناجي ربه سبحانه وبحمده. وأي شرف أعظم من هذا؟ وأي موقف أجل من هذا؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن القيام بين يديه وتمام الخشوع له سبحانه وبحمده. وهذه الصورة في التكبير مع الرفع، مع رفع اليدين، فيها تعظيم لله تعالى وفيها استسلام له سبحانه وبحمده. ثم هي مقترنة بماذا؟ مقترنة بالله أكبر، مقترنة بالتكبير. لماذا لم يكن افتتاح الصلاة مثلا بسبحان الله ولا الحمد لله؟ لماذا يكون الافتتاح بهذه اللفظة الله أكبر؟ يقول العلماء حتى يستحضر العبد عظمة من يقف بين يديه سبحانه وبحمده، وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فيخشع العبد لربه سبحانه وبحمده، ويستحي أن يشتغل قلبه بغيره. نسأل الله يرزقنا تمام الخشوع. قال رحمه الله تعالى كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه. هذا من الحجاوي صاحب الأصل متن الزاد، من الحجاوي استطراد في ذكر مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة. لما قال يرفع يديه حذو منكبيه بالتكبير، كأنه يقول وبالمناسبة فإنه كذلك هو يضع يديه حذو منكبيه في السجود. وإلا فقد يقول بعضكم لماذا يأتي بذكر السجود هنا مع أن السجود لم يأتي ذكره بعد، ونحن الآن لا نزال في تكبيرة الإحرام، لم نقرأ الفاتحة. نقول أتى بذكر السجود هنا للمناسبة، لأنهما نظيران. فيقول إذا كنت عرفت أن الحنابل يقولون ترفع يديك حذو منكبيك عند تكبيرة الإحرام، فاعرف أيضا أنهم يقولون بمثل ذلك عند وضع اليدين في السجود، أنهما تكونان حذاء المنكبين أو حذو المنكبين. وهذا لورود ذلك في السنة في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود. قال رحمه الله تعالى ويسمع الإمام استحبابا. دقيقة بس يا كرام، يقول رحمه الله تعالى ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه. إذن المستحب للإمام في التكبيرات كلها سواء تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال أنه يجهر ويسمع من خلفه، يسمع من خلفه بالتكبير. قال وكذا يجهر. لماذا يجهر؟ يجهر ليتابعوه. قال وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده، ولا يجهر بربنا ولك الحمد، إنما يجهر بسمع الله لمن حمده. قال والتسليمة الأولى، يجهر أيضا بالتسليمة الأولى، ومفهومه أنه لا يجهر بالتسليمة الثانية، أنه لا يجهر بالتسليمة الثانية. وهذا هو المذهب، أنه إنما يجهر بالتسليمة الأولى. لماذا قالوا يجهر بالتسليمة الأولى؟ هذا منصوص عن الإمام أحمد. لماذا؟ قالوا لأنها هي التي يحصل بها العلم الخروج من الصلاة، والتسليمة الثانية تأتي عقبها مباشرة، والذي عليه العمل عندنا اليوم هو الجهر وإسماع المأمومين التسليمتين، سماع المأمومين التسليمتين، ولم يتسع لي الوقت لأنظر يعني هل في المسألة أقوال أو لا، ما مذاهب العلماء في هذا، أقصد في خارج المذهب، لم يتسع الوقت لتحرير ذلك بالنسبة لبقية المذاهب. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر رضي الله عنه معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. إذن إذا لم يمكنه، أي إذا لم يمكن الإمام إسماع جميع المأمومين، ما الحكم؟ قال: يجهر به بعض المأمومين. جهر به بعض المأمومين يعني يستحب لهم، يعني يستحب لهم ذلك، يجهر بعض المأمومين بقدر ما يسمع من لا يسمع. فإذا كان يحتاج في تبليغ التكبيرات مثلا خلف الإمام، يحتاج إلى شخص في وسط المسجد وشخص في آخره، نقول خلاص يكفي اثنان، يكفيها، فلا يزاد على ذلك، لا يزاد على ذلك، إذن بقدره، إذن يكون بقدره. وتعلم من قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين، مفهومه أنه إذا أمكنه إسماع الجميع فإنه لا يشرع أن يجهر بعض المأمومين بالتكبيرات ونحوها، يعني لا يشرع أن يبلغ خلف الإمام أحد. وقد نصوا على أن هذا مكروه، أعني التبليغ من غير حاجة، التبليغ من غير حاجة، وهذا يقع في بعض المساجد، وكأن بعضهم يريد أن يتشبه بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، لأنه يرى أنه عندهم تبليغ، فيقول ما دام هم يبلغون معنا أكيد أنه هذا أمر حسن فنحن نبلغ. نقول لا، العبرة بالدليل الشرعي وبما ذكره أهل العلم في أحكام هذه المسائل وما بحثوا. والمسجد الحرام والمسجد النبوي كان قديما يحتاج فيه من التبليغ، والآن تقريبا لا يكاد أحد يخفى عليه صوت الإمام إلا نادرا جدا، فلعل المسؤولين عن ذلك يقدرون هذا بما تكون فيه المصلحة وبما يكون وفق الحكم الشرعي وما يقدره أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب والعشاء وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. إذن المشروع للإمام أن يجهر في هذه الصلوات غير الظهرين، مما عده المصنف رحمه الله تعالى المشروع أن يجهر بقدر ما يسمع المأمومين، يعني في القراءة، فهو سوف يسمعهم التكبير والتسميع والتسليم الأولى والقراءة. قال: وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يسر بذلك كله، يعني يسر بذلك يعني القراءة والتكبيرات كذا في الصلوات الجهرية، يعني بالقراءة والتسميع والسلام كذا الصلاة الجهرية. قال: يسر بذلك كله. اكتب استحبابا في المأموم، استحبابا في المأموم فقط، أما المنفرد فيباح له الجهر، صار عندنا شخص يستحب له الجهر، شخص يباح له الجهر، شخص يستحب له ألا يجهر. يستحب له الجهر الإمام، يباح له الجهر المنفرد، يستحب له ألا يجهر المأموم حتى لا يشوش على غيره. قال رحمه الله تعالى: لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه. من يريد بذلك؟ هو يريد المأموم والمنفرد، وقلنا على التحقيق يكون المنفرد، حيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب بقدر ما يسمع نفسه، نطق بقدر ما يسمع نفسه. قال: لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت. نحن لا نقول أنه تكلم قرأ الفاتحة، قرأ سبحان الله، قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، إلا بصوت. قال: وهو أي الصوت ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، ما يتأتى أي ما يمكن سماعه. قال: فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. فإن كان أي فإن وجد مانع، كان يكون مثلا إنسان في مكان وعنده صوت مكيف مرتفع جدا، فما القدر؟ قال: أنا مهما قرأت بالصوت المخافض فإني لا أسمع نفسي، فما القدر؟ نقول: تخيل أن هذا المكيف لا يعمل أصلا، فالقدر الذي تسمع نفسك هذا هو المطلوب. إذن فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه، إن كان يعني حيث وجد، إن كان أي حيث وجد مانع. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة بل هي في غاية الأهمية، وهي ضابط ما يسمى قراءة أو ذكرا أو دعاء أو نحو ذلك. كل ضابط ذلك أن يكون في تحريك اللسان والشفتين مع خروج صوت، مع خروج صوت أدنى صوت. وهذه مسألة يغفل عنها الناس كثيرا، والله المستعان. والجمهور يقولون لا بد من صوت، الجمهور يقولون لا بد من صوت، من الحنابلة والشافعية والحنفية كلهم يقول لا بد من صوت، والمالكية وبعض الحنابلة أيضا يخففون في ذلك فيقولون لا بد من تحريك الشفتين واللسان ولا يلزم إخراج صوت. إذن على جميع المذاهب لا بد من تحريك الشفتين واللسان، وهذا بعض الناس للأسف لا يفعل هذا، تجد الله أكبر يكبر ولا ترى أنه يحرك شفتيه أبدا، ثم الله أكبر ركوع ويرفع وكذا، تقول صليت، يقول نعم صليت، وهو لا يدري المسكين أن صلاته باطلة، هو لم يصلي. لماذا لم يصلي؟ لأنه لم يقرأ فاتحة ولم يأتي بالواجبات، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العلا، ولم يأتي بالتشهد أول ولا ثاني، والله المستعان. قال: ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه. انتبه معي، مصنف يقول: ثم إذا فرغ من التكبير، يعني بعد تكبيرة الإحرام، أين يضع يديه؟ قال: يقبض، يقبض. فتعلم من ذلك أنه يقبض ولا يرسل، وهذا قول الحنابلة والجمهور، وأكثر الأدلة تدل عليه. قال: يقبض كوع يسراه بيمينه. كوع يسراه، هذا هو الكوع، انظر معي، الكوع هو هذا الذي العظم الذي يلي الإبهام، يسمى كوعا. دقيقة، هذا هو الكوع، هذا هو الكوع، العظم الذي يلي الإبهام، يقولون وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. إذن هذا كوع وهذا كرسوع وهذا هو الرسغ بينهما. فماذا يقول الشيخ؟ يقول: يقبض كوع يسرى، هذه اليسرى، يقبض كوع يسرى بيمينه، يقبض كوع يسرى بيمينه. إذن اليسار هي السفلى واليمين هي العليا، والقبض هنا على الكوع. قال: ويجعلهما تحت سرته، تحت سرته استحبابا. قول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. إذن الدليل على ذلك هو قول علي رضي الله عنه، قول الصحابي من السنة كذا هو له حكم المرفوع، وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه من فعله أنه كان يفعل ذلك، يضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته رضي الله عنه. هذه المسألة يختلف فيها الفقهاء كثيرا في مواضع فيها. الموضع الأول هو: هل المستحب القبض أو الإرسال؟ وهذا الخلاف فيه بين المالكية والجمهور، والمسألة مشهورة. المسألة الثانية ما صفة القبض؟ هل هو وضع أم قبض؟ وأكثرهم على أن فيه قبض، وهو قد جاء في بعض الآثار، بعض الآثار فيها كلمة وضع فيها، وبعض الآثار فيها كلمة قبض، لكن أكثرهم وأكثر الآثار على أن فيه قبض، سواء قبض هكذا أو قبض هكذا، المهم أن فيه قبض. والموضع الثالث الذي فيه خلاف هو إذا قلنا يقبض، فأين يضع يديه؟ تحت السرة كما هو معتمد مذهب الحنابلة أو الحنابلة والحنفية، أو فوق السرة وتحت الصدر كما هو مذهب الشافعية، أو على الصدر نفسه كما هو قول بعض العلماء المعاصرين؟ كل هذه أقوال لأهل العلم. وهذه المسألة على كثرة ما فيها من الخلاف، إلا أن النصوص فيها ليست بتلك النصوص القوية الناهضة التي يسلم لها، وإلا لقل الخلاف، لكن لأن النصوص التي فيها ليس فيها نص واضح قوي جدا، قوي الدلالة وقوي الثبوت حتى يسلم له الجميع، فصار فيه من الخلاف ما تعلمه. أريد أنبه على شيء متعلق بهذه المسألة ومسألة أخرى مرت قبل قليل، ألا وهو أنه لابد لطالب العلم أو المعلم أو الداعية أو المصلح أن يتنبه لمنازل المسائل، منازل المسائل أو رتب المسائل. مثال، عند هذه المسألة مسألة أين يضع يدي، هذه مسألة خلاف فيها قليل، والكلام فيها هو ما السنة في ذلك، السنة يضع هنا أو يضع هنا أو يضع، فالخلاف فيها يسير، وبكل قول قال أئمة كبار، ولكل قول معتضد أو ما يعتضد به. فلا يحسن أن تأتي أنت ولا تقول أنا حنبلي الآن وجماعة المسجد شافعية يضعون فوق السرة، ثم آتي إليهم وقل انتبه، لا ترى هذا ثابت عن علي رضي الله عنه يضع تحت السرة، ثم هذا أدل على الخشوع والخضوع وكذا، وكل يوم استمر أمتحنهم في هذه المسألة، هذا لا يحسن أبدا. والإنسان إذا كبر الشيء الصغير، فإنه يصغر الشيء الكبير، إذا كبر السنة فإن هذا سوف يكون على حساب الواجب والشرط والركن. اعتني أول ما تعتني في الناس بالمسائل الكبار، ثم شيئا فشيئا خذهم إلى المسائل الصغار حيث حسن أخذهم إليها، وأحيانا لا يحسن أخذهم إليها، أحيانا يكونون يعني يثقون بعالم من العلماء أكثر من ثقتهم بك بكثير، أو يثقون بمذهب أو نحو ذلك وله دليل معتبر، فلا يحسن أن تنقلهم عن مثل ذلك. إن اللبيب إذا بدأ من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. الإنسان الداعية هو بمثابة الطبيب، يعني ينظر ما أدواء الناس ويحاول أن يصرف لهم من العلاج ما يناسبهم، لا يصرف علاجا لا يناسبهم، وإذا صرف علاجا يناسبهم فإنما يصرف لهم بالجرعة المناسبة. قال رحمه الله تعالى وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشع. إذن أين ينظر المصلي حال صلاته؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، والمذهب عند الحنابلة أنه ينظر إلى موضع السجود. لماذا؟ لأنه أخشع. كيف لأنه أخشع؟ يعني أن الإنسان إذا كان ينظر إلى موضع سجوده، القلب يتبع البصر، القلب يتبع البصر. الإنسان إذا كان ينظر هنا قدام ويمين ويسار كذا فإن القلب يكون مشغولا، لكن إذا كان الإنسان فقط ينظر إلى موضع سجوده فإن هذا يساعده على الخشوع وحسن القيام بين يدي الله تعالى. وهذا الحكم عند الحنابلة سواء كان عند الكعبة أو كان بعيدا عن الكعبة، سواء كان جالس في التشهد أو في غير التشهد، في جميع الصور يقولون ينظر إلى موضع السجود. وعند قول الشيخ قبل قليل وينظر المصلي استحبابا مسجده، اكتب عندها رقم 1، ثم قال إلا في صلاة خوف لحاجة، اكتب عندها رقم 2، اكتب عندها رقم 2. إيش هذه المسألة؟ هذه المسألة هي إذا كان في صلاة خوف، إذا كان في صلاة خوف يعني خائف من عدو أو خائف من سبع أو خائف من لص، فأين ينظر؟ ينظر إلى الجهة التي يخاف منها، ينظر إلى الجهة التي يخاف منها. فلوجود الحاجة حالئذ نقول، لا نقول إلا لابد أن تنظر إلى موضع السجود، لا، انظر إلى الموضع الذي تخاف منه، فإن هذا يكون يعني يساعده أكثر على الخشوع في صلاته، لأنه يكون أكثر اطمئنانا. طيب، نتوقف عند هذا ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى فيما تبقى من الدرس، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.